الكريم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمن قصة القرآن العظيمة الذي قصها الله علينا في كتابه قصة ذي القرنين. قال الله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سبب الآيات. من هو ذو القرنين؟ هل كان نبيا؟ هل كان رسولا؟ هل كان ملكا؟ هل كان ملكا أم ماذا؟ اختلف أهل التفسير في ذي القرنين، فقيل كان نبيا وهذا ضعيف، وقيل كان ملكا واستغربه ابن كثير رحمه الله فهو قول غريب جدا. قال ابن كثير: والصحيح أنه كان ملكا من الملوك العاديين. قال ابن عباس رضي الله عنه: كان ذو القرنين ملكا صالحا رضي الله عمله وأثنى عليه في كتابه. وسئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن ذي القرنين فقال: لم يكن نبيا ولا رسولا ولا ملكا، ولكن كان عبدا صالحا. وصحح الحافظ بن حجر رحمه الله إسناد هذا الأثر في فتح الباري. ثم إن بعض الناس قالوا إنه هو الإسكندر المقدوني الذي بنى مدينة الإسكندرية، ولكن هذا قول باطل. قال ابن كثير رحمه الله: وإنما نبهنا عليه، يعني على هذا القول، لأن كثيرا من الناس يعتقد أنهما واحد، وأن المذكور في القرآن هو الذي كان أرقى طاليس وزيره أرقى الفيلسوف، فيقع بسبب ذلك خطأ كبير وفساد عريض طويل كثير. فإن الأول ذو القرنين كان عبدا مؤمنا صالحا وملكا عادلا، وأما الثاني فكان مشركا وكان وزيره فيلسوفا. فإذا أرسطو كان كافرا. قال: فأين هذا من هذا؟ أين ذو القرنين من الإسكندر المقدوني الذي كان وزيره أرسطو؟ لا يستويان ولا يشتبهان إلا على غبي لا يعرف حقائق الأمور، هكذا قال ابن كثير رحمه الله. وكذلك رجح الحافظ ابن حجر أنه ليس الإسكندر، فقال: الحق أن ذا القرنين غير الإسكندر، واستدل بعدة وجوه منها إيمان هذا وكفر ذاك. لكن لماذا سمي بذي القرنين؟ إذا عرفنا أنه عبد صالح ملك عادل وليس هو الإسكندر المقدوني، لماذا سمي بذي القرنين؟ قيل: لأنه كان له في رأسه شبه القرنين. وقال وهب بن منبه: كان له قرنان من نحاس في رأسه. قال ابن كثير: وهذا ضعيف. وقال بعض أهل الكتاب: سمي ذو القرنين لأنه ملك فارس والروم فلقب بهذا. وقيل: لأنه بلغ قرني الشمس شرقا وغربا وملك ما بينهما من الأرض. قال ابن كثير: وهذا أشبه من غيره، يعني هذا أقرب إلى الصواب من غيره إلى الأقوال، وهو قول الزهري رحمه الله. استطاع ملك ذي القرنين يمينا وشمالا او شرقا وغربا، فسمي بذي القرنين. قيل انه ملك الارض اربعه، اثنان مسلمان سليمان عليه السلام وذي القرنين، واثنان كافران سندر المقصوني ومختنصر، والله اعلم. اما بالنسبه لهذه القصه فان الله سبحانه وتعالى قال: ويسالونك عن ذي القرنين. اذا حصل سؤال من اهل الكتاب للنبي عليه الصلاه والسلام يسالونك عن ذي القرنين، قل ساتلو عليكم منه ذكره من التبعيد، اذا لن يقدم لهم كل التفاصيل وكل الاحداث، وانما سيقدم لهم اهم الاشياء التي فيها عبرة وعظة منهما. وكلمة منه تدل على ذلك، فليس هذا عرضا مفصلا دقيقا شاملا لسيرة القرنين، وليست القضية فيها تفصيلا واستيعاب، إنما الذي يعنينا هو مواقع العبرة والعظة ومواقف الدروس والدلالات والفوائد. ولهذا فإن المسلم لا يبحث عن تفاصيل لا مستند صحيح لها، وإنما يكتفي بما عرضه القرآن الكريم والسنة النبوية. والتفصيلات التي أغفلها القرآن الكريم لا فائدة منها لنا، ولو كان فيها فائدة لذكرها لنا، ثم لا سبيل لنا للوقوف عليها بطريق صحيح، فلماذا نتعب أنفسنا في البر وراءها ومحاولة معرفتها؟ إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. إذا أعطيناه ملكا عظيما ممكنا فيه، مكنه الله في الأرض من جميع ما يؤتي الملوك عز وجل. فمثلا الملوك يؤتون جنودا وأسلحة وآلات حربية ونحو ذلك من الأموال. إذا كان عند ذي القرنين جنود، جيش، أسلحة، أموال، مكن له في الأرض والتمكين له أسباب. إذا توافر لذي القرنين، توافر له أسباب التمكين. ولذلك ملك مشارق الأرض ومغاربها، ودانت له البلاد وخضعت له العباد وخدمته الأمم من العرب والعجم. وآتيناه من كل شيء من أسباب الملك والقوة، آتيناه من كل شيء سببا وطريقا موصلا إليه، فأتبع سببا. وهذه في الحقيقة فائدة عظيمة جدا. وأتيناه من كل شيء سببا، يعني فتحنا له الطرق للحصول على أسباب القوة، يسرناها له من علم وقدرة وآلة وعقل. فأتبع سببا أي سلك السبل الموصلة إلى تحقيق أسباب القوة والحصول عليها. إذا الله فتح له الطرق وهو سلكها، الله يسر له الأمور لتحصيل أسباب القوة وهو استثمرها، الله عز وجل أعطاه إمكانات وهو استعملها. فأتبع سببا، آتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. وهذه هي الحكمة، أن الإنسان عليه أن يستثمر ما أتاه الله من أمور ليحصل على أسباب القوة. أعطاه الله أسبابا موصلة، واستعان بذلك على قهر البلدان لتخضع لحكم الإسلام والتوحيد، وسهل الله له الوصول إلى أقاصي العمران، ففعلا وصل إلى أقاصي العمران وعمل بتلك الأسباب. هذه الأسباب التي ينبغي على من صارت بيده أن يستعملها لمرضاة الله ونشر دينه. لقد دخل ذو القرنين بالأسباب، واستطاع استفاد مما منحه الله إياه من مظاهر ووسائل وطرق أحسن استغلالها وتوظيفها، فأتبع سببه. كثيرون الذين يمنحهم الله أسباب القوة لكن لا يستعملونها في طاعة الله إذا استثمروها، وكثير منهم لا يستثمرها أصلا، فعنده عقل لا يستعمله، وعنده مال لا يستثمره، وعنده طاقة بشرية تحته من أولاد وغيرهم أيضا معطلة لكثره وتواكله وتوانيه، لا يستعمل هذه الأسباب فلا يؤدي به ذلك إلى النجاح. وهذا درس بليغ ينبغي التوقف عنده والتفكير فيه. آتينا من كل شيء سببا فأتبع سببا، حتى إذا بلغ مغرب الشمس نهاية الأرض من جهة الغرب المغرب. وهل لها نهاية من جهة المغرب؟ نعم، اليابسة التي بعدها محيط، نهاية اليابسة التي بعدها المحيط من جهة الغرب، هذه النهاية هنا في هذا المكان. لما نظر في تلك الجهة وصل إلى أقصى اليابسة من الجهة التي ما وراءها إلا الماء، ونظر في البحر وجد الشمس تغرب في عين حامية، وجدها تغرب في عين حمئة قراءة. فمعنى كلمة حمئة كثيرة الحمأة، وهو الطين الأسود. وكذلك فإننا نقول أيضا إن هذا الغروب للشمس للعين الحمئة في نظر العين البشرية، يعني العين البشرية ترى الشمس تنزل في الماء إذا غربت، لكن هي في الحقيقة لا تنزل في البحر، لكن إذا نظرت إليها وهي تغرب وأنت تنظر إلى البحر وهي في جهة البحر، ماذا يتراءى لك؟ ألا تنزل في الماء. فهذا معنى وجدها تغرب في عين حمئة، يعني فيما يتبادر للعيان، فيما يراه الشخص في المشاهدة البشرية في عينه المجردة سيراها كأنها تغيب في الماء. ووجد عندها قوم في تلك الجهة من أقصى المغرب، إما للعين وجد عندها قوما كانوا كفارا، فخيره الله بين أن يعذبهم وبين أن يتركهم، فقال إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حكما، عذبهم بالقتل إن أردت، أو اتخذ فيهم أمرا حسنا لدعوتهم إلى الحق وتعليمهم الشرائع. فاختار بالقرنين دعوتهم إلى الله، لكن الذي يتمرد أما من ظلم فسوف نعذبه بالقتل في الدنيا ثم يرد إلى ربه في الآخرة فيعذبه فيها عذابا نكرا منكرا صديعا لنار جهنم. وجعل عندها قوما أمة من أمم الأرض العظيمة، وكان الله قد مكنه فيهم وحكمه فيهم وأظهره عليهم وخيره بين أن يقتل ويبتي أو يمن ويبتي، وهكذا اختار الدعوة بالحسنى أولا. لكن الذي لا يستجيب سيكون مصيره القتل. وأما من آمن تابعنا على الدعوة ودخل في الدين وحد الله عبده لا شريك له فله جزاء الحسنى في الدار الآخرة لدخول الجنة، وسنقول له من أمرنا يسرى بالنسبة لنا في الدنيا معروفا. وهذا يدل على أن ذو القرنين كان ملكا عادلا صالحا مؤمنا بالبعث والحساب والجزاء، وأنه يعرف أن القضية عند الله في النهاية عذاب أو نعيم، وهذا معناه أنه يسعى في مرضاة ربه. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. قوم متخلفين جدا، ما عندهم لا بيوت تقيهم من الشمس ولا لباء ملابس عراس. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. فليس عندهم اي تمدن، لا يعرفون البيوت ولا قناعة الملابس. كذلك معناه ثم اتبع سببا كذلك حتى اذا بلغ مطلع الشمس. فهو اذا اتبع سببا حتى بلغ مطلع الشمس كما اتبع سببا حتى بلغ مغربها. وقد احقنا بما لديه خبرا، فحصنا بما عند مطلع الشمس علما لا يخفى علينا، علما بالخلق واحوالهم والناس الموجودين هناك والامم وانواع البشر. ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. اتبع طريقا ثالثا معترضا بين المشرق والمغرب، لا هو في الشرق ولا في الغرب، لا في اقصى الشرق ولا في اقصى الغرب، حتى بلغ الجبلين العظيمين اللذين سدنا بينهما، ووجد من دونهما من وراء هذين الجبلين أمة لا يكادون يفقهون قولا. عنده قلة سكنى، قلة حيلة، قلة تدبير، لغة غريبة، أمة مجهولة. قالوا يا ذا القرنين، اشتكوا إليه، اشتكوا حالهم. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فلما بلغ هذين الجبلين المتناوحين بينهما ثغرة بين الجبلين يخرج منهما منها يأجوج ومأجوج على هذه البلاد فيعيشون فيها فسادا ويهلكون حربهم ونسلا. رحمك الله. كما ثبت في الصحيح، ثبت في الصحيحين عن الأعداد الهائلة ليأجوج ومأجوج أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول ابعث بعد النار من ذريتك يا آدم، أخرج بعث النار، فيقول وما بعث النار؟ فيقول الله عز وجل: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها. طبعا هنا الصحابة أشفقوا وصعب عليهم جدا. إذا كان البشر 999 واحد في النار واحد في الجنة، يعني هذه النسبة، إذا ما هو المصير؟ فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام المشقة التي حصلت في وجوه أصحابه وهذا الحزن لهذه المعلومة الخطيرة جدا في نسبة أهل الجنة من أهل النار، خفف ذلك عليهم صلى الله عليه وسلم وقال: إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج. فإذا أردت أن تتصور هذه النسبة تصورا صحيحا فلا تدخل في الحسبة يأجوج ومأجوج. طبعا هؤلاء أعداد رهيبة جدا جدا، هؤلاء أعداد. إذا جاءوا إلى بحيرة طبرية يشربها أولهم فيقول آخرهم: لقد كان هنا مرة ما. يعني أول القوم يشربون البحيرة كلها، البحيرة الطبرية كلها يشربونها ولا تكفيهم، ما تكفي بحيرة الطبرية، تكفي فقط أولهم. أما آخرهم فلا يجدون ماء يشربون. من هذه البحيرة ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كانت في شيء إلا كثرته. هؤلاء الترك القوم الذين وصل إليهم ذو القرنين اشتكوا من يأجوج ومأجوج وقالوا يفسدون علينا يخربون يقتلون ينهبون، فهل نجعل لك خرجا هجرة على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ هذا الاستفهام على جهة التوسل، يعني هل نجعل لك، تطلبون منه طلبا رقيقا في أدب على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، يعني ردما، والردم يجعل بعضه على بعض حتى يستقل بحيث لا يستطيع هؤلاء أن يدخلوا من الثغرة التي بين الجبلين، فأنت ترجمها وتسدها لنا بحيث أنهم لا يستطيعون العبور إلينا. وفي هذه الآية دليل روح بعض الفقهاء من أين يستنبطون الأحكام. استنبط الفقهاء من هذه الآية، أتدرون ماذا استنبطوا؟ استنبطوا دليلا على اتخاذ السجون وحبس أهل الفساد فيها، أن سجن المفسدين في الأرض السجون أمر مشروع، والدليل تقرب في القرنين، فإنه بنى سدا حبس يأجوج ومأجوج عن الخروج للإفساد. قالوا وكذلك من هو معروف بالإفساد يخرج من بيته للإفساد، يخرب بين اثنين، بين جارين، بين زوج وزوجته، بين أب وابن، بين يخرب علاقات تجارية، بين شريك وشريكة، هذا مثلا يفسد فقط، يتلف يعتدي يغضب. قالوا هذا يفسد، إذا ما يندفع شره إلا بالدليل، الدليل في الصدر القرنين. إن هؤلاء قوم المساكين الضعاف الذين عجزوا عن قتل هجرات يأجوج ومأجوج ونقوف في وجههم ومنع إفسادهم، هؤلاء العاجزين عن الدفاع عن أرضهم ومقاومة المعتدين لجأوا إلى قوة خارجية، إلى قوة ذي القرنين، يطلبون منه حل مشكلاتهم والدفاع عن أراضيهم. قوم الاتكاليون كسالى، أو أن عندهم أشياء من التخلف وعدم القدرة، ولذلك أوكلوا إلى ذي القرنين حل هذه المشكلة وطلبوا منه ذلك، وما أشبه هؤلاء العرب اليوم الذين يريدون من الأجانب أن يحلوا مشكلاتهم، وعلى رأسها مشكلة فلسطين، وأن يحولوها إلى الأمم المتحدة ومجالس الأمن والمؤتمرات الدولية، ويكون الكرة هناك ليلعب بهم. فهؤلاء الذين يطلبون حل قضيتهم من أولئك ويقفون موقف المتفرج، يطلبون رحمة من من؟ من الظالم الغشوم؟ يطلبون حل المشكلة من من؟ من الذي يعقده ويطلبه سوء العذاب؟ فما هكذا تحفظ الأوطان، ولا هكذا يصدر اعتداء اليهود، ولا هكذا تبطل المشاهد. لقد أراد هؤلاء من ذو القرنين أن يقوم بالمهمة نيابة عنهم ويمنع الاعتداء، وقالوا نعطيه خلود أجرة، تعال دافع عنا. فهل أقبل ذو القرنين هذه الأموال؟ كلا، وإنما قال ما مكنني فيه ربي خير، الذي مكنني فيه من أسباب القوة وجعلني فيه قادرا على المال والملك والجند والقوة ودار الأسباب خير مما تريدون أن تبذلوه لي من الخرج، فلا حاجة لي به. لكن هنا تبرز الموهبة العظيمة للقرنين في استثمار الطاقات البشرية وفي نقل الناس المتخلفين إلى ناس منتجين، وتحويل الناس الكسالى إلى ناس إلى قوم عاملين. قال فأعينوني بقوة، هم اشتغلوا معي، هيا الصبح غبار السفر والنوم، يعينوني بالقوة. ثم وضع لهم مخطط العمل وطلب منهم طلبات محددة، وأنت إذا أردت أن تنقل ناس كسالى من عالم الخمول إلى عالم العمل ليس فقط أن تخطب بهم خطبة عظماء وتقول ألا تريدون العمل ألا تقومون يجب عليكم القيام النشاط، وإنما تضع خطة وتقاربهم بالعمل بناء على هذه الخطة. وهناك أهداف محددة، آتوني زبر الحليب، آتوا قطع، اجمعوا لي قطع الحليب، ولو طرفين عنده قوة ممكن يجمع بالاستغناء عنه، لكن هو يريد أن يحول هذه الأمة الفاشلة، هذه الأمة المتخلفة الكتولة، أن يحولها إلى أمة منتجة تساعد وتعمل وتشتغل وتنتج. ولذلك قال فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رغما آتوني زبر الحديد، هاتوا قطع الحديد، راكموا بعضه فوق بعض حتى إذا ساوى بين الصدفين. فإذا جمعوا قطع الحديد وارتفع القطع بعضها فوق بعض وصارت ثوما كبيرا حتى ساوى بين الصدفين بين الجبلين. إذا سر هذه سدة صار بين الجبلين كله قطع حديد. حتى إذا ساوى بين الصدفين ساواهما أي الجبلين قال انفقوا، هذه على عمل آخر، تؤددون نارا لكي ينطهر هذا الحديد ويلتحم بعضه مع بعض. وإيقاد النار يحتاج إلى نفخ بالمنافخ حتى إذا جعله نارا، إذا قال انفقوا انفخوا على قطع الحديد هذه بالكيران، الكيران التي فيها إيقاد النار واشتعال مزيد من الاشتعال، حتى إذا جعله أي هذا المنفوخ جعله نارا تتأجج، جعله نارا، لقد وضع قطع الحديد ثم أوقد عليها الحطب والفحم بالمنافخ حتى حميت، والحديد إذا أوقد عليه ماذا يصبح؟ كالنار. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. ما هو قطر النحاس المذاب؟ وهذا النحاس المذاب سيغلف هذا السد الحديدي الذي طهر فكان قطعة واحدة التحم بعضه ببعض من الحرارة، ثم أفرغ عليه النحاس المذاب. قال علماء المعادن إن الحديد المغلف بالنحاس المذاب سبيكة قوية جدا من أقوى السبائك التي يعرفها البشر. إن اقتحام جدار من حديد ملبس بالنحاس من أصعب الأشياء. فإذا أردت سبيكة قوية جدا فإن هذا الذي علمه ذو القرنين لأولئك القوم المتخلفين، هذا النحاس المذاب المصبوب على الحديد، آتوني أفرغ عليه قطرا. ما هي النتيجة؟ النتيجة الوصول إلى سد عظيم غير قابل للاختراق، فما استطاعوا أن يظهروه لم يستطيعوا أن يتسلقوه وينزلوا من فوق، وما استطاعوا له نقبا، لا استطاعوا أن يتجاوزوه أن يظهروه، وما استطاعوا له نقبا. أيهما أصعب، أن يظهروه أو أن ينقبوه؟ أيهما أسهل؟ طيب دعونا من هذا، فما استطاعوا وما استطاعوا. الزيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى، استطاعوا أبلغ من استطاعوا. قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقصه. فإذا عرفت أن استطاع فيها مزيد قدرة على استطاعة، فمعنى ذلك أن النقل أسهل ولا أصعب؟ أصعب. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقدا. إذن هكذا سيكون الحال إلى قيام الساعة وظهور يأجوج ومأجوج الذين يحشرون في السد كل يوم، حتى يقول الذي عليهم ستحذرونه غدا إن شاء الله، فينصبوه ويخرجون على الناس فينشفون المياه وتحدث المصائب العظيمة حتى يأذن الله بهلاكهم. ولذلك إذا من يوم ما جعل هذا السد عليهم بالقرنين، ويجوز ما يجوز يوميا يحاولون حفر السد، وكل ما فتحوا فيه فتحة صغيرة بعد ما يفعلون الحفر آخر النهار يرجعون للاستراحة فتنغلق بإذن الله. كل يوم يريدون أن يفتحوا فيها فتحة بعد التعب الشديد يذهبون للراحة فتنغلق بإذن الله، وعليهم صائب. فإذا جاء يوم خروج يأجوج ومأجوج، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينزلون، فالشخص القائد منهم سيقول لهم غدا ستحذرونه إن شاء الله. لما يقول إن شاء الله سيحذرونه فعلا ويخرجون على الناس، فماذا سيحدث إذا خرجوا على الناس؟ وماذا سيكون حال المسلمين في ذلك الوقت؟ الجواب يكون المسلمون قد انتهوا لتوهم من الدجال، والملاحم العظيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عطرهم الله منه أي من الدجال، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. إذن هؤلاء قوم الصامدين المسلمين المحسنين أبلوا بلاء حسنة، عيسى مكافأة لهم على ثباتهم سيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك بعد الانتهاء من الفتنة العظيمة جدا، بعد الانتهاء من قتال الدجال مع اليهود، بعد الانتهاء من الملحمة الكبيرة والفتنة التي عمت الأرض بالدجال والقضاء على الدجال، بينما عيسى مع أصحابه المسلمين إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، لا يدان يعني نفس الطاعة. فإذا متى يعرف، كيف يعرف عيسى أن يجوز من يخرج ونقض السد وخرج على العالم؟ بوحي من الله، بوحي من الله. ويبعث الله يأجوج، يقول الله لعيسى لا يتاني لأحد لا استطاعة لأحد بمقاومتهم، فحرف عبادي إلى الطور، اذهب أنت والمؤمنون معك يا عيسى كلكم إلى الطور، جبل الطور متعطل هناك. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، كل طريق وكل ممر في الأرض يأجوج ومأجوج يخترقون ويمرون عبره، من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما، يكفر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، يعني في شدة وقلة الطعام، حتى يكون رأس الثور رأس مرور الفخذ فالرأس خير من 100 دينار. الدينار 4 غرامات وربع من الذهب، 100 دينار يعني رأس الثور أحسن من 1 كيلو ذهب. قال سيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله للدعاء، وأصحابه يعني إلى الله للدعاء، فيرسل الله عليهم النغف على يأجوج ومأجوج، والنغف ديدان تكون بأنوف الغنم عادة مثل الديدان هذه الصغيرة، تبعث على رقاب يأجوج ومأجوج تتسلط عليها بأمر الله يأكلونها، الديدان تأكل رقاب تأكل في رقاب يأجوج ومأجوج ما يستطيعون الخواص. فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة كلهم، ولك أن تتخيل الأرض مليئة بجيه يأجوج ومأجوج كلها. فجنة يأجوج ومأجوج أنهم يرسلون بسهم إلى السماء بسهام فترك عليهم مخططة للدم بإذن الله، فيقولون طهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء فتنة، فيبعث الله الديدان عليه. فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ثم يقول المسلمون بعضهم لبعض من الذي يستطلع لنا ماذا حصل ليأجوج ومأجوج؟ فيتطوع واحد من المسلمين يوقف نفسه على أنه ميت، يعني طالع ميت بعد ما يعرف ليأخذ الخبر، قد يستطيع أن يخبرهم ما حصل يأجوج ومأجوج أو لا يستطيع، المهم أنه وقف نفسه على الموت وطلع. فإذا الأرض مملوءة بالجيش. قال ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونسنهم. فالأرض الآن صارت غير قابلة للمعيش عليها، لأن كل مليئة بجثث يأجوج ومأجوج المنتنة. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، إذا يتضرعون إلى الله ويدعون يطلبون يلحون لتخليصهم من هذا التلوث الذي لوث الأرض كلها. فيرسل الله طيرا كأعناق البخت كبيرة فتحملهم تحت جثث يأجوج ومأجوج فتطرحهم حيث شاء الله، يعني في البحر. ثم يرسل الله مطرا، لأن الآن لابد من غسل الأرض بعد إزالة الجثث والجيف. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مثل ولا وبر، كلها يعني الماء هذا المطر هذا يختلف كل شيء حتى نصيحات السحر. فيغسل الأرض حتى يتركها كالسلفة، ثم بعد ذلك يكون ما يكون من ظهور البركات حكم الأرض بالشريعة وحصول الخير العظيم والسلم، تصبح الأرض كلها فيها سلام، هنالك يأتي السلام العالمي في ذلك الوقت. إذا السلام العالمي في عهد عيسى عليه السلام قبل عهد عيسى عليه السلام، فالجهاد ماض إلى يوم القيامة. إن هذه القصة العظيمة فيها تعليم العباد الأخذ بالأسباب، وأن الله سبحانه وتعالى يمكن للمؤمن في هذه القصة الانطلاق بالدعوة إلى الله شرقا وغربا، كما انطلق بالقرنين يمينا وشمالا في الأرض يدعو إلى ربه، يركب البحر يجتاز الظفار هكذا ينبغي على الداعية لينشر دين الله، في القرنين أراد أن يخضع العالم للشريعة للإسلام للتوحيد. استثمار الطاقات في نظرة الدين درس واضح من تقصد القرنين. إن البدء بالليل والبدء بالدعوة قبل القتال هو المتعين. إن الملك العادل متعفف عن أموال رعيته فقال لهم ما مكنني فيه ربي خير ما حاجة لي بأموالكم. إن تعريف الآخرين ثمرة العمل ليعرفوا قدره مهم ولهذا قال ذو القرنين بتواضع. هذا درس التواضع أيضا أنه لما اكتمل المشروع العظيم لبناء السد ماذا قال ذو القرنين؟ هذا رحمة من ربي فلسبع إلى الله لا إلى نفسي. عقل هذا بذكائي بتخطيطي قال هذا رحمة من ربي. ثم إن ذو القرنين مؤمن بالله واليوم الآخر ولذلك لما بنى السد قال فإذا جاء وعد ربي جعله زكاء وكان وعد ربي حقا تذكرهم اليوم الآخر وما سيكون في آخر الزمان. هذا ممكن يكون مثال على الطبقة الجارية في أن العمل الذي فعله ذو القرنين الآن منع الفساد عن البشر مستمر إلى الآن وبعد الآن إلى قيام الساعة. طبقة جارية عمل سد منع الفساد كم ألف سنة كم ألف سنة فتاج يجوز ماجوج ممتنع عن البشرية بسبب السد الذي أقامه ذو القرنين. وهكذا تتخلد هذه الشخصيات بجميل الثناء وجليل الآثار يتركون وراءهم آثارا حسنة. لماذا قال إبراهيم واجعلني لسان صدق للآخرين يثنون عليه بالأجيال المتأخرة؟ وهذا الحديث فيه دليل على أن السلطان يجب عليه أن يحمي رعيته كما قال القرطبي رحمه الله. وفي هذه الآية طبعا القرطبي الآية تكلم الآن في الأندلس وكان النصارى قد اختلطوا بعض أماكن الأندلس وتسلطوا عليها وافتتحوا أسوار مدن إسلامية ودهموها ولذلك قال القرطبي في هذه الآية دليل على أن الملك فرض عليه أن يقوم بحماية الخلق بحفظ بيضتهم وسد فرجتهم وإصلاح ثغورهم من أموالهم التي تسير عليهم وحقوقهم التي تجمعها خزانتهم يعني بيت المال تحت يده ونظره حتى لو أكلتها الحقوق وأنفذتها المؤن لكان عليهم جبر ذلك من أموالهم وعليه حسن النظر لهم. يعني لو انتهم في بيت المال يقال الناس تبرعوا لبيت المال أن هذا البيت ما ننفق منه على تجهيز الجيوش وعلى شق الطرق وعلى إقامة السدود بثلاثة شروط قال القرطبي. الأول ألا يستأثر عليهم بشيء يعني ما يأخذ لنفسه ويتركهم. الثاني أن يبدأ بأهل الحاجة فيعينهم يبدأ بالمحتاجين ينفق عليهم بيت المال. ثالثا أن يسوي في العطاء بينهم على قدر منازلهم. وهكذا ذو القرنين قال أعينوني بقوة واخدموا بأنفسكم معي وكذلك فإننا رأينا في هذه القصة العتاب الذي تمتع به وكيف وضع الخطة لهؤلاء لتعليمهم واستثمر الطاقات البشرية وعلم الصنعة لأناس لا يحسنون الصنعة علمهم صنعة كاملة. هذه القصة فيها درس للمسلمين كيف يأخذوا بأسباب القوة. فيها درس كيف يتغلبون على الغول اليهودي كيف أنه لا يجوز للأمة المسلمة في حال أن تقف عاجزة مخلوفة اليدين أمام الخطر الذي يتهددها. إن اليهود مفسدون في الأرض نقول كما قال القوم إن اليهود ومأجوج مفسدون في الأرض فنقول إن اليهود مفسدون في الأرض فيجب الوقوف أمامهم. فإن أسلحة الشد والإنكار والشكوى ومناشدة محبي الخير في العالم والشرفاء في العالم والطلب من الأجانب للتدخل لا يمكن أن يحل القضية، إنما هو تراب وأوهام. إن القضية ليست بمؤتمرات دولية، ولكنها بجهاد في سبيل الله. ولا ينقذ الأمة إلا العمل الجاد الصائب الصحيح والأخذ بالأسباب أسباب القوة. فأعينوني بقوة وأن يتعاون المؤمنون فيما بينهم، وأن يكون هناك قيام لله بالجهد المطلوب. أما العجز والكسل استعان منهم النبي عليه الصلاة والسلام، أعوذ بك من العجز والكسل، فهذا لا يورد الأمة إلا الأماني والأحلام الخادعة ولا يفيد شيئا. وبهذا عرفنا سيرة هذا الإمام العادل والملك العظيم ذو القرنين رحمه الله رحمة واسعة وجزاه خير الجزاء، وصلى الله على نبينا محمد. والآن مع القصة الثانية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمن قصة القرآن الكريم التي قطع الله علينا ما جاء في سورة ياسين في أصحاب القرية الذين قال الله تعالى عنهم: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا: طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل: ادخل الجنة. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هذه القصة التي ضربها الله سبحانه وتعالى مثلا، وقال لنا في كتابه العزيز: واضرب لهم مثلا يا محمد صلى الله عليه وسلم لقومك الذين كذبوك. هذا المثل في قصة أصحاب القرية، إن لهم شبها بأهل مكة في الغلو في الكفر والإصرار على تطبيق الرسل وعلى تكذيب الرسل. أضبط حالهم بحالهم وشبه هذا بهذا. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. أرسلنا إليهم رسولين تبادروا بالتكذيب، فعززنا بثالث قوينا أجرى الرسولين الأوليين وشددنا أجرهما برسول ثالث اعتناء من الله بهم وإقامة للحجة على قومهم بتوالي الرسل. فقالوا، أي هؤلاء المرسلون لأهل القرية: إنا إليكم مرسلون. هذه القصة التي قال فيها بعض العلماء إن هؤلاء رسل من الله القرية، وقال بعض من هؤلاء رسل من يسوع المسيح أو من عيسى عليه السلام إلى قرية أنطاكية لكي ينذرهم بأس الله وعذابه ويحذرهم ويحذرهم من ضده سبحانه وتعالى. وهؤلاء لما جاءوا إلى القرية وأخبروا الناس عن حقيقتهم وأنهم مرسلون من الله على ما هو الراجح، رسل من الله، ثلاثة قرية واحدة، استغرب القوم هذه البعثة وقالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. وهذه كانت حجة كثير من المكذبين لأنبياء المرسلين إليهم، يقولون ما أنتم إلا بشر، هل كونهم بشر يمنع أن يؤتيهم الله علما وحجة؟ هل كونهم بشر يعني بأنهم لا يطاعون؟ هل كونهم بشر يعني بأنهم غير صادقين؟ هل الناس يريدون ملائكة من السماء؟ قال الله تعالى ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا، يستعجبون ويستنكرون ذلك. قال قوم آخرون إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا. قالوا أيضا ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. إذا النتيجة وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، فهؤلاء يقولون ما أنتم إلا بشر مثلنا. هذه حجتهم في تكذيب الرسالة، هذه حجتهم في دفع الحق، هذه حجتهم التي يجعلونها طريقا وذريعة للتكذيب بالرسل وعدم اتباع الذين أرسله الله عز وجل. وهنا نلحظ إصرار الرسل على هداية القوم والتأكيد على الحقيقة، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، الله يعلم أن أرسله إليكم، ولو أننا كنا كذبا انتقم من أشد الانتقام، لكن ها هو قد أعدنا وأرسل لنا ثالثا، أرسل لكم ثالثا معنا ونصرنا بهذا الرسول الذي بعثه أيضا، وستعلمون لمن عقب الدار. وما علينا إلا البلاغ المبين. الداعي عندما يخاطب القوم ينبغي أن يقول لهم إنه لا يريد منهم جزاء ولا شكورا، وأنه لا يريد منهم مالا ولا يسألهم عليه من أجر، وأنه لا يريد فقط إلا الإصلاح إلا النصيحة، وأن عليه البلاغ وليس عليه هدى القوم، ليس عليك هداهم، وأن الله إن كان يريد أن يغويهم هو ربهم. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. في البداية قالوا إنا إليكم مرسلون، في الثانية إنا إليكم لمرسلون، فلام التوكيد أضيفت لأن الجحود لا بد أن يقابل من الداعية مزيد من الإصرار على التأكيد والتأكيد على الحقيقة. ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. لكن أهل القرية ماذا قالوا؟ قالوا إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا بكم. وهذا من عادة الجهال أن يتشاءموا بما كرهوه، وأنهم يجعلون النعمة نقمة. انظر إلى هذه القضية العجيبة، يجعل قدوم الرسل عليهم النعمة العظيمة الهداية البركة الخير العلم البيان من الله سبحانه وتعالى، يجعلونه شرا ويتشاءمون به ويقولون إنا تطيرنا بكم، وهذا من الخجلان وعدم التوفيق، نعوذ بالله من هذا المصير. والقضية متكررة عند الكفار، الواحد إذا استعرض منهج الكفار عبر القرون وقصص الكفار عبر القرون ما واجهوا به أقوامهم تجد التكررات والتشابهات الكبيرة، لأن الشيطان يتبع هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء ويوحي إليهم زخرف القول غرورا، والشيطان أيضا يريد أن يضلهم، فالحجج تجدها متشابهة. يعني مثلا الاحتجاج بالبشرية أو الزعل تكذيب الرسول لأنه بشر تكرر عند أقوام كثيرين، التشاؤم بالمرسلين إن تطيرنا بكم، كذلك قالوا عن موسى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه. كذلك قوم صالح قالوا اطيرنا بك وبمن معك كما في سورة النمل. وهكذا قال عز وجل عن مشركي العرب: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عنده، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لئن لم تنتهوا، ينتهوا عن ماذا؟ عن منكر؟ هل الرسل تأمر بمنكر؟ ينتهوا عن ماذا؟ عن كذب؟ عن زور؟ ينتهوا عن إفساد في الأرض؟ لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. التهديد بالرجم لماذا؟ التهديد بأشنع القتلات وهو الرمي بالحجارة لماذا؟ لئن لم تنتهوا عن ماذا؟ عن دعوة التوحيد. لئن لم تنتهوا عن دعوة التوحيد لنرجمنكم. إذا هذه عندهم عقوبة الذي يدعو للتوحيد أنه سيرجم بالحجارة. وليمسنكم منا عذاب أليم. فماذا ردت الرسل؟ قالت لهم رسلهم: قالوا طائركم معكم، سبب شؤمكم معكم، سبب الشر والبلاء الذي يصيبكم أنتم، ما أنتم عليه من الشرك والمعاصي هو الذي سيوقع بكم النقمة والنعمة وعذاب الله عز وجل. وإذا كنتم تريدون الشؤم حقيقة فالشؤم هو ما أنتم عليه من الشرك. قالوا طائركم معكم بل أنتم قوم مسرفون. من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله وإخلاص العبادة له قابلتمونا بهذا الكلام؟ أين ذكرتم؟ أين ذكرناكم؟ أين دعوناكم؟ أمرناكم بالتوحيد؟ توعدتمونا بهذا الوعيد؟ هل أنتم قوم مسرفون؟ أنتم متجاوزون للحد. ولما كان الله تعالى ينظر رسله طيب لهم واحدا من أهل البلد رجل والرجال قليل. هذا الرجل جاء من أقصى المدينة مشوار طويل لينصر الرسل، لم يأتي يمشي الهوينة وإنما جاء يسعى، يمشي مشيا شديدا وسعيا حثيثا. ماذا فعل الرجل؟ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى يسرع في مشيه حرصا على نصيحة قومه. لما سمع ما دعت إليه الرسل وآمن به قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. حفظهم على اتباع الرسل، أمر قومه بأن يكونوا معهم، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. هل تريدون أكثر من دعوة بالمجان؟ كفاية بالمجان. اتبعوا من لا يسألكم أجرا، من الأدلة على صدقهم أنهم ليسوا أصحاب مطامع مادية، لا يريدون من الناس أجرا دنيويا، لا يريدون أموالا، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، لا يأمن أجر عن نصيحة. ولذلك ينبغي على الدعاة إلى الله أن يحتسبوا الأجر في دعوة الناس ولا يأخذوا عليه مقابلا، وأن يكون عملهم وغايتهم وجه الله سبحانه وتعالى. إنهم لا يريدون إلا الهداية للبشر، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون في أنفسهم حريصون على هدايتكم أنتم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ما لي لا أوحد الله سبحانه بالعبادة وهو الذي خلقني وأنعم علي والمرجع إليه. ما المانع من العبادة؟ ما المانع؟ أأتخذ من دونه آلهة؟ هذا استفهام توبيخ وإنكار وتقريع لقومه. إن يريدني الرحمن بضر، هذا الرجل يعرف التوحيد جيدا ويعرف بأنه لا يضر ولا ينفع إلا الله سبحانه وتعالى، لا آلهة ولا غيرها. هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله لا تنفع ولا تضر. إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. الآن الناس يذهبون للمريض إلى الطبيب يقولون: نرجوك نرجوك يا أيها الطبيب اشفيك. الذي يشفي هو الله، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هو شكافات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممتثلات رحمته؟ أبدا. حسبي الله، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. إذا هذا الرجل يعرف التوحيد، يعرف توحيد الربوبية، وأنه لا يضر ولا ينفع إلا الله عز وجل، وأنه إذا اتبع مع الله أو عبد مع الله آلهة أخرى إنه لفي ضلال مبين. فجمع في كلام بين النصيحة ونصرة الرسل والشهادة بالحق والاهتداء والإخبار بأن العبادة لله وحده وذكر الأدلة عليها وأن خلافها باطل والتذكير بيوم القيامة وإليه ترجعون، يا أيها القوم مرجعكم إلى الله، ثم أعلم الحق جليا واضحا لا يخاف، إني آمنت بربكم فاسمعوها واضحة مدوية، آمنت بربكم الذي كفرتم به وكفرت بآلهتكم التي آمنتم بها، فاسمعون، اسمعوا كلامي، اسمعوا قولي، إني آمنت بربكم فاسمعون. إذا كان الخطاب للناس عرفنا المعنى، وإذا كان الخطاب للرسل إني آمنت بربكم الذي أرسلكم يا أيها الرسل فاسمعوني لتشهدوا لي عند الله، لتشهدوا لي عند الله. قال ابن كثير إنه أظهر في المعنى حول الخطاب للرسل. لما جهر بهذا وصرح قام إليه قوم فقتلوه. الله عز وجل ما قال لنا في القصة أنهم قاموا إليه فقتلوا، لكن قال قيل ادخل الجنة، وسياق القصة يدل على أن قومه لم يمهلوه فقتلوه مباشرة، فلما قتل وجبت له الجنة لأنه مات شهيدا. وقال القرطبي والظاهر من الآية أنه لما قتل قيل له ادخل الجنة، فهو خبر أنه استحق دخول الجنة كما قال قتادة، وذلك لأن الدخول الفعلي يكون بالآخر، لكن الآن أخبر بأنه يستحق الجنة بشر عند الموت لما قتلوه، إنما الشهيد روحه تدخل الجنة في حراسة الطير الخضر تسرح في الجنة، يوم القيامة سترجع الروح إلى الجسد ويبعث ويجازى ويدخل الجنة جسدا وروحا، لكن الآن الشهداء بعضهم أرواحهم في حواضر طير الخبر تسرح في الجنة، فالأرواح وصلت وصلت. والظاهر من الآية أنه لما قتل قيل له دخول الجنة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا الرجل لما رأى الثواب الحديث على مصلحة قومه بعد ما مات، بعد ما مات الداعي حريص على مصلحة القوم بعد ما مات، ليس فقط قبل الموت قيل له ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين، يا ليت قومي يعلمون بالجزاء والثواب الذي نرجو، يا ليت قومي يعلمون بما عند الله لمن اتبع رسله، يا ليت قومي يعلمون بالجزاء العظيم والنعيم المقيم حتى يهتزوا مثل ما اهتديت، يا ليت قومي يعلمون. الداعية الذي يريد خير الآخرين ولو وصل إليه هو، فهذا ليس فقط مراده أن فقط هو لا يهتدي، لكن يريد أيضا أن الخير يصل إلى الآخرين، مع أنه قتلوه لكن قال يا ليت قومي يعلمون، يعني حريص على هدايته ولو مع أنه قتلوه. طبعا هو لما مات من الذي سيصل الينا الخبر ماذا قال الرجل بعد الموت؟ هل في كلام بعد؟ هل هناك كلام بعد الموت؟ في ناس تتكلم بعد الموت، في كلام، يعني في عالم البرزخ في كلام، وفي جابر بن عبد الله ابوه عبد الله ابو جابر تكلم الله كتاحا قال يا عبدي تمنى علي، فتكلم الله عز وجل في كلام بعد الموت، في عالم كامل في البرزخ، عالم كامل وحياة ولقاءات وقدوم وتبعيد وعزعزيب وخلاص خطابات وحوارات بعد الموت وأشياء كثيرة وبين الملائكة والمنعم في القبر وبين الملائكة والمعذب في القبر وبين الإنسان وبين عمله الصالح وبين الإنسان وبين عمله السيء حوارات وبين الإنسان وبين الله عز وجل مثل ما صار بين وارث جابر وبين الله سبحانه وتعالى ومثل ما حصل من تمنيات وأشياء يعني هؤلاء الذين قتلوا في تلك المعركة العظيمة وقال يعني أراد من الله أن يبلغ أصحابهم يعني بلغوا عنا أن رضينا وربنا أن رضينا وأرضانا وأنزل الله آيات ثم نسخت في هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله وطلبوا من ربهم أن يبلغ تحياتهم لإخوانهم من الصحابة الذين لا زالوا أحياء مع النبي عليه الصلاة والسلام وجاء الوحي بالأخبار وهذا الرجل الآن بعد ما مات قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وطبعا نقل إلينا بالوحي كيف نعرف نحن ما بيسر في البرزة إلا أن ينقل بالوحي وهذا ما هو من النعم العظيمة التي جاءت في كتاب الله تعالى والله يخبرنا هذا بهذه القيمة القرآن العظيم وحي من عند الله فيه خبر من قبلنا وخبر من بعدنا وحكم ما بيننا وأشياء مستقبلية وأشياء حدثت في الغيب بعد الموت وصلت إلينا أخبارها ومنها خبر هذا الرجل لكن القوم هؤلاء يعني القوم يعلمون الذين لما أراد الله لهم الهداية وأصروا على التكذيب وعلى محاربة الرسل ماذا كانت عاقبتهم ماذا كانت النتيجة وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ما يحتاج إلى الجنود المسألة أفضل من ذلك وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين لقد أغضبوا الرب وعصوا رسله وقتلوا وليه فالله لم يهلكهم بإنزال جنود من السماء وملائكة وإنما أرسل لهم ملكا طاح بهم صيحة واحدة ما احتاج ملائكة تنزل جنود وعدد ما احتاج عدد إن كانت إلا صيحة واحدة إن كانت إلا صيحة واحدة وصوتا هائلا عظيما واحدا فإذا هم خامدون ميتين لا صوت ولا حركة ولا حس ولا حياة خمد مثل النار كيف تخمد النار وهكذا أصبح هؤلاء جثثا هامدة صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ويل لهم كم ضيعوا من أمر الله وكم فرطوا في ذنب الله يا حسرتهم ويا ندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب مجرمون ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ويكذبون إذن هؤلاء الذين عصوا الرسل ما أنتم إلا بشر ما أنزل الرحمن من شيء سبحان الله على هذا التكذيب سبحان الله على هذا التكذيب ما أنزل الرحمن من شيء ما يعترفون بكتب سماوية ولا يعترفون بوحي الطلاق ثم يجاهرون بتكذيب الرسل إن أنتم إلا تكذبون اتهام الرسل الصادقون اتهامهم بالكذب وهكذا وهكذا تكون هذه القضية تكون هذه المسألة مجلبة لعذاب الله تهديد الرسل تهديد الصالحين لا نرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم انتهت هذه القصة بإهلاك هذه القرية الظالمة وفي القصة عبر كثيرة وفوائد جملة ومن ذلك أن إرسال الرسل إلى القرى ينبغي أن يؤخذ من ضرورة إقامة الحج على الناس، ضرورة إرسال الدعاء، ضرورة إرسال الرسائل الدعوية إلى كل البلدان. إذا كان الله أرسل الرسل إلى القرى وإن من قرية إلا خلا فيها نذير، معناها يجب علينا نحن أن نرسل الرسل، نرسل الدعاء إلى القرى. وعلى سبيل المثال فإن شبكة المسجد العنكبوت الإنترنت هذه يمكن أن ترسل فيها رسائل عظيمة كثيرة متنوعة إلى قرى كثيرة في العالم. طبعا قرية في القرآن تعني المدينة، ومكة أم القرى، أم القرى، فهي التي توجه إليها القرى في الصلاة والعبادة، وهي أفضل أرض الله، أفضل أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. يستفاد من القصة أهمية تعديد الداعية لدعاء الآخرين، وأن إرسال أكثر من واحد ممكن يكون من أسباب الإجابة. فعززنا بذلك تعديد، وهذه مسألة مهمة، لأن التعديد وتقوية الداعي بإرسال داعي آخر معه يشد من أجره ويكون أقوى للحجة لإقامة الحجة على المدعوين. وأخي هارون هو أصدق مني لسانا فأرسله معي رجئا، وهذا الشاهد رجئا، رجئا معينا ناصرا مقويا، رجئا معينا يصدقني، إني أخاف أن يكذبوني. قال سنشد عروضك بأخيك، سنشد عروضك بأخيك واجعلني وزيرا من أهل هارون أخي اشدد به أزري معاونا لي، أجري يعني ظهري، أتقوى به على هؤلاء. وهكذا ترسال داعية واثنين وثلاثة إلى المناطق المختلفة ليقوي الدعوة ويرسخها ويجعل المدعوين أكثر استقبالا أو استجابة، لأن الكلام جاء من عدة مصادر، هذا يؤثر. كلما زاد عدد الذين يقولون بالكلام كلما كان أكثر الاستجابة من السامعين. إن هذه القصة تعلمنا أن الإيمان يدفع صاحبه للدعوة إلى الله. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. إذا خالطت الإيمان بشاشة بشاشة الإيمان القلوب حرك صاحبه إلى الدعوة، حرك صاحبه إلى تبليغ، تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. الحرص على الدعوة، وجاء من أقصى المدينة من بعيد، إذا لم يكن قريبا من المكان، لم يكن قريبا من المكان، جاء من أقصى المدينة ثم جاء يسعى حريصا. يجب أن يكون عندنا حرص في الدعوة، لو أتينا من مكان بعيد لأجل الدعوة نأتي ونحن نسعى نتبع جادين مهرولين إلى الخير. وكذلك فإن في هذه القصة كظم الغيظ والصبر على جهل المدعوين. هذا الرجل يقول يا قوم اتبعوا المرسلين، يا قوم يا قوم، ويخاطب اللين، ومع أنهم قاموا إليه فقتلوه لكنه ما دعا ربه لهلاكهم مثلا، بل تمنى أن يروا ما فيه من النعيم ليعرفوا ما هي عاقبة المتقين. ثم أن في القصة التشاؤم، والتشاؤم بطبيعة الحال أمر ينافي التوحيد، ولا يجوز للمسلم أن يتشاءم. وبعض الناس يتشاءم من أشياء يربط بينها وبين الشر. ما العلاقة بين الغراب والشر؟ ما العلاقة بين البوم والشر؟ بين العلاقة بين رجل أعور والشر مثلا؟ إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا بكم على عادة هؤلاء الجهلة، تشاءمنا بكم. وهكذا كان العرب يتشاءمون ببعض الطيور، لا هامة، لا هامة. كانوا إذا سمعوا صوت بعض الطيور يرجع الواحد من السفر يعني عن خطة ويدرك النكاح متشائما، كما إذا كما قالوا ارجع لصياح العقعق. وكذلك كانوا إذا ذهبت الطير شمالا تشاءم، إذا ذهبت يمينا تبشر. ما العلاقة؟ إذا طيرت الصد يذهب يمينا والصد يذهب شمالا حيث يطرفه ربه، فيجعلون ما ليس بسبب سببا، يربطون ربطا خطأ. ما في ربط، ما العلاقة بين اليوم 13 من الشهر وبين نزول المصائب والمشروب؟ ما معنى قولهم آخر أربعاء من كل شهر يوم نحس المستقبل؟ يعني يوم أربعاء كان ماذا؟ متى كان يوم أربعاء؟ ما العلاقة بين النحس المستمر وبين الأربعاء من آخر كل شهر؟ فتبلغ القضية قمة سوءها عندما يتشاءم بالدعاء، عندما يتشاءم بالصالحين، عندما يكون وجه الداعية شؤما عليهم يتطيرون به. لما نلاحظ الرد القوي، يعني لما قالوا إنا تطيرنا بكم، استغربتم أنكم قالت طائركم معكم، أنتم إذا كان في شيء سيجري لكم الشؤم فهذا الشك الذي أنتم عليه. طائركم معكم وأعمالكم معلقة بكم وستأتي في رقابكم يوم القيامة. وكذلك فإن في هذه القصة أن الإنسان إذا ذكر فإنه ينبغي عليه أن يحسن استقبال التذكير، وليس إذا ذكر أعرض أئن ذكرتم لأننا ذكرناكم. إذا ما يصيب الإنسان من الشر، إنما يصيب الناس من الشر أيها الإخوة بسبب ذنوب المعاصي. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قلبهم عند أنفسكم. صار الفساد في البر والبحر، تلوثت البيئة أو حصل التلوث في الطبيعة، ظهر الفساد في الزروع والثمار والآبار والبحار، ظهر الفساد في الزروع في اللحوم في الأسماك، ظهر الفساد هذا التلوث بسبب ذلك. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذا المعاصي هي سبب تلوث البيئة والطبيعة والأغذية ومعادنها ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يقولون السرطانات من التلوث، والتلوث لماذا؟ بسبب المعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم. طيب، عرفنا من قصة أن الداعي لا يأخذ أجرا على دعوته. يقول ابن عطية رحمه الله: هذه الآية حاكمة لنقص من يأخذ أجرة على شيء من أفعال الشرع التي هي لازمة له كالصلاة ونحوها، بخلاف ما لا يلزمه كالإمارة والصباح. إذن لا يجوز للإنسان أن يأخذ شيئا على أفعال الشرع التي يجب عليه أن يفعلها. أما التي لا يجب عليه أن يفعلها كالإمارة والقضاء فيجوز أخذ الأجر عليها، أو الارتزاق من بيت المال عليها كما فعل الصديق رضي الله عنه، لأنه لما تفرغ لخلافة المسلمين إلى إمارة المسلمين قال له من بيت المال رزق يجري عليه. ثم نرى أيضا في هذه القصة الاعتبار بمآلات الأمور. يا ريت قومي يعلمون بما قصد الرب. مآلات الأمور، إلى أي شيء تؤول الأمور، إلى أي شيء تنتهي، تستقر على ماذا في النهاية. هذه هي العبارة، هذه هي العبرة الحقيقية. القصة فيها أهمية قصة الحق. لما جاء هذا الرجل ينصر المرسلين، رأيت أنت داعي إلى الله ينصح يأمر ربنا عن منكر، إذا مررت على مشهد في الشارع في الطريق في الحديقة في الشاطئ في أي مكان من دكان، واحد داعي ينصح واحد يرد عليه معرض سفيه صاحب منكر، ماذا يلزمك؟ أن تشد من أجر الداعي وأن تقف معه وأن تؤيده، لازم نؤيد الدعاء. فجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. إذا تأييد المنكر بالحق، تأييد الداعية بالحق، تأييد الناظر بالحق، لابد أن يؤيد ويشجع عضله ولابد أن يؤاذى، وإلا يصبح ضعيفا وإلا يضطهد. ولذلك كان تأييد أهل الحق من علامات الإيمان. وفي هذه القصة رأينا عظمة الله عز وجل وقدرته البالغة بصيحة واحدة قضى على بلد كامل. خامدون، هكذا إذا كانت عاقبة هؤلاء القوم الخمود. الخمود. وقال بعضهم إن اسم هذا الشخص حبيب النجار ورد إسرائيليات وآثار، لكن إذا لم تثبت فلا نستطيع أن نثبت، ولا يهم رجل اسمه حبيب النجار أو اسم آخر، لا يهم اسمه، المهم القصة وماذا حصل لهذا الشهيد عند الله سبحانه وتعالى. ونرى القصة كيف أن الله ينتقم لأوليائه، أن هؤلاء لما قتلوا وليه ما تركهم سبحانه، انتقم لأوليائه، من عادى لي وليا فقد لي. أذنته بالحرب، أذنته بالحرب، وإذا آذن الله قوما بالحرب فلا يفلحون أبدا، فلا يفلحون أبدا. ثم في النهاية الذي يهلك هو الذي يندم، لا حسرة على العباد. ونرى في عاقبة المستهزئين بالناصحين، وأن المستهزئ قد يظهر في الأول الأمر أنه انتقم، لكن ليس القضية لا تدوم له، القضية لا تدوم له. وهكذا فإن الحسرة على هؤلاء للندم، ندمهم قد استمر، ندمهم قد استمر، ولكن لا ينفع الندم، إنما هي حسرات. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وضرب الأمثلة الذي فعله الذي أمر الله به نبيه، وضرب لهم مثلا أصحاب القرية، ينبغي أخذ العبرة منه من هذه القصة وكيف حصل لهؤلاء. وكان يعني المشهور أن الرسول يأتي إلى قوم، مثلا نوح واحد، هود واحد، صالح واحد، شعيب واحد، لوط واحد، إبراهيم واحد، محمد صلى الله عليه وسلم واحد، لكن أحيانا يكون اثنين، موسى وهارون، سليمان وداود، يحيى وزكريا، يعني يجتمع في وقت واحد نبيان. هذه القرية أرسل إليها ثلاثة. الله يريد إقامة الحجة على الناس عز وجل، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى، وأنه يريد لهم الهداية، يرسل واحد واثنين وثلاثة، لكن إذا أعرض العباد فما لا يملك لهم أحد من عذاب الله، لا يرجع أحد عنهم عذاب الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا.